بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى، فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بأن تذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج الذي نبحر فيه في سيرة خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وباسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد عبد الرحمن، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولك وللجميع التوفيق. اللهم أمين. قدمنا في الحلقة الأولى شيخ صالح بشكل عام عن مقدمة عن النبوة والأنبياء وعن أولي العزم. إن شاء الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة نتحدث عن الولادة والرضاعة والنشأة لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولد الهدى فالكائنات ضياء. أيها الكرام، نتحدث مع شيخنا في هذا الموضوع. بدءا صاحب الفضيلة الشيخ صالح، نتحدث عن ما قبل الولادة، إرهاصات ولادة الرسول المنتظر في ذلك الوقت عند أهل مكة وجميع العالم ذلك الوقت. صلاة الله وسلامه عليه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إرهاصات مأخوذة من الفعل رهص، ومعنى رهص الإذن بالشيء والإعلام بقرب وقوعه، كما أن البرق أستاذ عبد الرحمن مقدمة لهطول المطر، فكذلك الإرهاصات جرت سنة الله أن الشيء النافع العظيم الجليل تسبقه إرهاصات قبل وقوعه، فإذا كان الشيء بعد وقوعه لا يسمى إرهاصا، يسمى معجزة، يسمى كرامة بحسبه، لكنه قبل ذلك يسمى إرهاصا. لم ترزق البشرية أحدا رزقها الله إياها أكرم من رسولنا صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه قد حررنا في اللقاء الأول أن الأنبياء جعلهم الله غياث رحمة للخلق، فكيف بسيدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. فقبل مولده عليه الصلاة والسلام ثمة إرهاصات تنبئ أن نقمة وباطلا سيزول، وأن نعمة ورحمة ستقع، وعلى قدر عظيم قدره وجليل شرفه وعلو كعبه تكون تلك الإرهاصات، كانت تلك الإرهاصات. ويمكن إجمالها فيما يلي: أعظمها حادثة الفيل، لا بد من قراءة صحيحة متأنية لحادثة الفيل التي صد فيها أبرهة عن البيت. أبرهة كان نصرانيا، من معه كانوا نصارى، والقرشيون كانوا عبدة أوثان، ولو كان النصارى مبدلين كما هو حالهم إلا أنهم من حيث الجملة أكرموا على الله من الوثنيين قطعا. مثلا الله جل وعلا قال: ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما يفرح المؤمنون بنصر الله؟ بنصر الروم على فارس، لأن فارس غير أهل كتاب والروم أهل كتاب، مع ذلك هم مبدلون، يعني لم يكن الروم على الدين الحق، كانوا مبدلون، لكنهم كانوا مبدلين، لكن من حيث الجملة أقرب إلى المسلمين. فكذلك أبرهة ومن معه من حيث الواقع كانوا نصارى، في حين أن قريشا كانت وثنية تعبد اللات وهبل والعزة ومنات، فليسوا أقرب إلى الله من أبرهة، ومع ذلك من الذي انتصر؟ انتصروهم. إذن خذل أبرهة لا لكرامة قريش، إنما توطئة إرهاصا أن هذا البيت حفظ وأن مكة بقيت، سيظهر عند البيت وسيولد في مكة نبي عظيم كريم ورسول جليل القدر كريم. أي كرامة على الله، هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فحادثة الفيل تنبئ عن إرهاصات مولده صلوات الله وسلامه عليه. قبلها، قبل حادثة الفيل، مسألة حفر بئر زمزم. فإن زمزم معلوم أنه كرامة لإسماعيل وأمه، لكنه طوي واندثر وذهبت معالمه، حتى كان زمن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة، وهو جد رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما ولد كانت شيبة في شعره، فتفاءلوا به أنه سيعمر، لأن الشيبة علامة لا تظهر غالبا إلا في الكبر. فثمة أشياء شيخ عبد الرحمن يعني يقرأها، الله يقول ما يعقلها إلا العالمون، يعني يقرأها أولو الألباب يفهمون إشارات. فهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سلمى بنت عمرو من بني عدي من بني النجار، وأنجب منها شيبة هذا الذي سمي بعد ذلك عبد المطلب. لكن هاشما، طبعا خرجت لكن حتى تعرف أنه عبد المطلب، هاشما هذا مات، وعبد المطلب الذي هو شيبة اسمه الحقيقي أين؟ في المدينة. فجاء أخوه المطلب اسمه المطلب، فأخذ شيبة معه إلى مكة يرده إلى إخوة أبيه، فحمله أردفه معه. كان في شيبة شيء يسير من السمرة الذي هو عبد المطلب، فلما دخل به مكة ظنه الناس عبدا اشتراه المطلب، فقالوا عبد المطلب عبد المطلب، غلبت عليه. فلما قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين أنا ابن عبد المطلب، يأتي بعض العلماء يقول هذا اسم تعبد به لغير الله، ومع ذلك ما غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم غير صحيح. ما تعبد به لغير الله، هم ما قصدوا عبودية العبادة، قصدوا عبودية الرق، كما تقول فلان عبد عند فلان بمقتضى الشرع، والله يقول العبد مؤمن، واضح. فقال عبد المطلب، يقصدون أنه يحسبون أن المطلب اشتراه. هذا عبد المطلب ساد بعد ذلك، لما ساد رأى في المنام أن يؤمر بحفر زمزم، احفر برا، قال وما برا، احفر زمزم، قال وما زمزم، فحفرها. فلما حفرها ونبعت، في قصة طويلة، وشكوه إلى كاهنة بني سعد، ثم في الطريق قطعت بهم السبل، ثم رزقه الله الماء في الطريق قبل أن يصل إلى الكاهنة، فقالت قريش الذي سقاك في هذه المفازة وفي هذا القفر له الذي سقاك في مكة، فرجعوا وألع على نفسي أن يذبح أحد ولدي، وكان الذبيح عبد الله. قصة المشهورة. الذي يعنينا، نعود إلى السياق نفسه، نتكلم عن الإرهاصات، خروج ماء زمزم غوث للناس، إذان بولادته صلى الله عليه وسلم. فحفر بئر زمزم من إرهاصات مولده صلوات الله وسلامه عليه، وأنه سيخرج للناس، سيولد من ذرية هذا الذي حفر زمزم وهو عبد المطلب، سيولد من ذريته ابن آخر هو سيد الخلق وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. هذان إرهاصان عظيمان. ثمة إرهاصات، قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي، هذا قبل المولد، حين رأت أن نورا يخرج منها تضيء له قصور الشام. وبصرى التي وردت في الحديث هي أول بلاد الشام فتحا، فتحها المسلمون من الشام نفسه. هذا النور هو الذي قاله الله جل وعلا في كتابه، وأنه صلى الله عليه وسلم نور، كما قال حافظ ابن رجب وغيره من العلماء، ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد والدين والإسلام وكمال الشريعة هو النور الذي رأته أمه المتمثل فيه وفي رسالته وفي دعوته وفي دينه صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن هنا أمام قامات ثلاث ثابتة من إرهاصات مولده صلوات الله وسلامه عليه. ثمة أمور أخر قال بها بعض العلماء، لكن في إثباتها شيء عسير، في إثباتها شيء عسير، مثل قضية خمود نار المجوس، سقوط الشرفات من إيوان كسرى وما أشبه هذا، غاضة ماء سماوة، هذه لم تثبت، لكن لا يوجد مانع من أنها وقعت، يعني ما تنقله أهل الأخبار والسير، لكن الأسانيد فيها لا ترقى إلى أن نجزم به، لكن نقول في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. هذه الثلاثة الأول، بئر زمزم وما رأته أمه وحادثة الفيل، أكبر إرهاصات على مولده صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذه الإرهاصات فضيلة الشيخ صالح، هل كانت تدرك يعني في ذلك الوقت، وهم كانوا يعرفون أن هذا الزمن هو زمن خروج نبي؟ نعم، لكن هل كانوا يجمعونها؟ لكنهم يعني لا يوجد دليل على أنهم يعني فطنوا إلى هذا، لأنهم لو فطنوا له فطنة حقيقية لما كذبوا، لكن أحيانا يقع الكذب باب الحسد وهذا، لكن فلنقل في عند بعضهم من يدرك من أهل العقل أن هذا سيقع. طيب، الآن نتحدث عن ولادته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هو ولد من أبوين كريمين، عبد الله وآمنة. من عبد الله ومن آمنة؟ هذا السؤال. عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن خزيمة بن مدركة ابن اليأس ابن نزار بن معد بن عدنان. هذا النسب متفق عليه إلى عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل، ولهذا يقال النبي العدناني. تصور المسألة، العرب تنقسم إلى عرب مستعربة وعرب عاربة. العرب المستعربة من ذرية إسماعيل، من أولاد إسماعيل قطعا عدنان، فيقال النبي العدناني. ثم تنقسم إلى مضر وربيعة، فهو مضري صلى الله عليه وسلم، ثم حتى إلى هاشم وإخوته نوفل وغيرهما، فكان صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. عبد الله كأن الله ما خلقه إلا ليحمل هذه النسمة المباركة ويضعها في رحم آمنة، مات شابا على الأرجح في 25 أو فيما دون ذلك، يعني كحد أعلى قيل إنه في 25 عندما توفي، وليس له ذكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا يوم حنين: أنا ابن عبد المطلب، لأن العرب لا تعرف، عبد الله. تعرف عبد المطلب كان سيدا في قريش وحفر بئر زمزم، وكان سيد مكة يوم أن دهمها برها، وصاحب الرأي أن تترك البيت ويذهب الناس إلى الجبال، لكن عبد الله غير معروف. كأن الله خلقه ليحمل في صلبه سيد ولد آدم ويضعه في رحم آمنة. آمنة بنت وهب من بني زهرة، يجتمع أبوه وأمه في جده كلاب صلوات الله وسلامه عليه، فهي من بني زهرة. منهم سعد بن أبي وقاص كان يقول: هذا خالي فليرني امرؤ الخالة، لأن سعدا من بني زهرة. عبد الله مر معنا أن هاشما تزوج من سلمة بنت عمرو من بني عدي من النجار، فأصبح عبد المطلب أخواله من بني النجار. آمنة قبل آمنة، عبد الله نفسه كان يذهب يزور أخواله، فبعثه عبد المطلب مرة يشتري تمرا من المدينة. ولا يخفى على شريف علمك وشريف علم من يشاهدنا أن المدينة أرض تمر. قدم المدينة فمات، أين؟ في المدينة، ودفر في دار كان تسمى دار النابغة، وقد كانت هذه الدار في أعلى ما يسمى الآن ثنية الوداع الشمالية، يعني في طريق في المدينة اسمه طريق سلطانة يؤدي إلى الحرم، يعني على اليمين كانت، على تقريبا مكانها كان مكانها تقريبا على اليمين، وأنت متوجه جنوبا آت من ما يسمى طريق سلطانة، من ثنية الوداع القديمة التي حذي أنا ما هي موجودة، ثنية الوداع أزيلت، لكن كانت على اليمين أدركتها. هناك كان مدفون عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشارة، الآن دفن الأب، أين؟ في المدينة. طبعا لا يوجد إسلام، لا يوجد بعثة، لا يوجد محمد أصلا، حمله في بطن أمه، لكن كأن ابنه سيعود إلى هذه المدينة، يعني كأنه أصل بقي حتى يعود الابن إليه، حتى يعود الابن إليه. فدفن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الوالد كان وقتها صلى الله عليه وسلم على خلاف بين العلماء، هل ولد أو كان حملا في بطن أمه. نحن نرجح أنه كان حملا في بطن أمه. قال بعض العلماء كان له شهران صلى الله عليه وسلم، قال له 3 8 أشهر يعني ولد وقت وفاة أبيه، لكن الذي يغلب على الظن أن أباه توفي وهو حمل صلوات الله وسلامه عليه في بطن أمه. فمات عبد الله، هذا عبد الله، بقيت من؟ بقيت آمنة، طبعا لابد أن تبقى حتى تلده، فولدته صلى الله عليه وسلم. بالاتفاق كان يوم الاثنين، لكن أي يوم اثنين؟ في شهر ربيع بالاتفاق، لكن اختلفوا في تحديد اليوم. ذهب بعض أهل العلم وهو المشهور على أنه كان 12 يوما خلونا من شهر ربيع الأول، وقال بعض العلماء أنه في 9 منه وهو الذي أرجحه، وقيل غير ذلك. ولد صلى الله عليه وسلم، قال شوقي الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، بك بشر الله السماء فزينت مسكا كذا قال، وتضوع الغبراء، وبدأ محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وضياء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء. وهذا يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء، أنا أقول أجمل بيت قالته العرب في الوصف، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء صلوات الله وسلامه عليه. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة من أمه آمنة. أول من أرضعه على الأظهر ثويبة. من ثويبة؟ مولاه لعمه أبي لهب. أبو لهب اسمه عبد العزى، وكان متوقد الوجنتين فسمي أبا لهب. جاءته ثويبة تخبره أن ابن أخيه عبد الله المتوفى، هذا من القرائن أنه كان متوفى، ولد من آمنة فأعتقها. من سنن الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تغير، الله لا يضيع أجر عامل، وهذا يجعل المؤمن يثق في نوال ربه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الفرق المؤمن يوفى أجره في الدنيا وفي الآخرة، والكافر يوفى أجره في الدنيا أو في البرزخ بالتخفيف لا بالتنعيم، لكن ليس له في الآخرة شيء. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا لابد أن يفقه أنه في الآخرة، أما في الدنيا يوفى عمله. فأبو لهب أعتق ثويبة فرحا بالخبر. مضت سنون، وقع من أبي لهب ما وقع، ونزل القرآن بذمه، تبت يدا دعاء أبي لهب وتب وقوع، يعني ليست مؤكدة للأولى، الأولى دعاء والثانية إخبار بالوقوع، لكنه في قبره كان يسقى من نقرة في إبهامه جزاء أنه أعتق ثويبة يوم الاثنين. سبحان الله، إذا لم يضع هذا ولم يضع عند الله شيء، فطن المسلم أن هذا لم يضع عند الله من أبي لهب، فالعاقل يدخر عند الله أعمال صالحة ويعلم أنها لن تضيع عند الله. الذي يريد أن يقرأ السيرة يقرأ بهذه الطريقة، ليست السيرة أرقاما يحفظها النشء ويكتبها في ورقة الاختبار، السيرة عبادة الواحد القهار على هدي النبي المختار، هذه السيرة. فلم يضع هذا عند لأبي لهب، راه عمه أخوه العباس في المنام، قال ما فعل الله بك؟ قال والله في شر حال، إلا أنه يخفف عني يوم الاثنين أطعم من نقرة في إبهامي، لأنني اعتقت ثويبة يوم أن أخبرتني بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف برحمته وفضله جل وعلا سيثيب من فرح وأحب واتبع وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هذا مبهم، وكل بحسب ما في قلبه من الإيمان، وما أتاه الله من اليقين، وما رزقه الله جل وعلا من التوفيق للعمل. فولدته آمنة ليوم الاثنين بالاتفاق، قال عليه الصلاة والسلام هذا يوم ولدت فيه. وقد قال بعض أهل السير والأخبار أخبارا كثيرة عن حاله عندما ولد، لكننا لا نملك برهانا يقينا عليها، والله أعلم كيف كان ذلك. لكن نقول كما قال شوقي: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وضياء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خلقت لبيتك وهو مخلوق لها، إن العظائم كفؤها العظماء، صلوات الله وسلامه عليه. رضعته ثويبة، ثم أرضعته أمه آمنة بنت وهب، ثم على ما جرت عليه عادة العرب أرضعته حليمة السعدية في بني سعد. خبر حليمة يتوقف فيه بعض العلماء، والأولى الجزم به، لأن رضعته صلى الله عليه وسلم في بني سعد ثبت شق الصدر أنه في بني سعد في طرق صحيحة، وهذا يقوي هذا، يعني يكون دليلا، لأنه لن يكون شق الصدر في بني سعد إلا معنى ذلك أنه كان في بني سعد، فهذا يقوي أن حليمة أرضعته، وإلا ما ذكر في أخبار هوازن بعد ذلك. كذلك أرضعته أم أيمن، وصلى الله عليه وسلم هؤلاء مرضعاته، هذا كله في زمن الصبا. ثم كانت حياته 4 سنين في بادية بني سعد، وفيها شق صدره، وهو أول شق، لأنه شق بعد ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. إذن التمهيد للنبوة للبعثة تم وهو صغير حسيا ومعنويا، ثم بدأ ينشأ يكبر صلوات الله وسلامه عليه، تحيطه عناية الله، حتى بلغ 6 سنين قضته أمه آمنة إلى المدينة، وهذا من برها بزوجها، لأن آمنة من بني زهرة ليس لها في المدينة شيء، وزوجها توفي، لكن زوجها عبد الله أخواله في المدينة، فأخذت ابنها حتى يبر أخوال أبيه، وإلا هي ليس لها شيء في المدينة، فذهبت إلى المدينة. وهذا يفقهنا كيف أن المرأة تبر زوجها بطرائق عدة. فأخذت آمنة بنت وهب ابنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو يوم ذاك لم ينبأ، صبي لا تعرف من تحمل، فزارتهم في المدينة، ثم قفلت راجعة إلى مكة، مرت على قرية يقال لها الأبواء، قائمة إلى الآن. الأبواء مجمع سيول، يأتي سيل القاح، سيل وادي الفرع، يجتمعان فيه، ثم يصب في البحر، يعني يجري في البحر، يمر على قرية معروفة اسمها مستورة، هذه كلها يعني معالم موجودة، الأبواء موجودة، مستورة موجودة، وادي الفرع، وادي القاح، كلها معروفة. ثم يصب الماء في البحر، هناك ماتت آمنة بنت وهب. إذن هذا النبي الخاتم الذي ولد يتيما يغدو مع أمه في سفر ويعود بدون أمه، يغدو مع أمه في سفر ويعود بدون أمه. أخذته أم أيمن حاضنته حبشية، وذهبت به إلى جدها عبد المطلب، فعاد صلى الله عليه وسلم. إذن الآن نلحظ الوالد الأب قبر في المدينة قبل الولادة، قبل الولادة، والأم تقبر غير بعيدة عن المدينة، الأبواء أقرب إلى المدينة من إها إلى مكة، وهي عائدة من المدينة. إذن هذه المدينة سيكون لها، طبعا لا يوجد أحد قارئ أن ذاك بهذا الطريقة، مستحيل أحد يفقهها، لكن نفقهها بعد أن وقعت. فماتت أمه هنا، زار قبرها بعد ذلك وقال: إن استأذنت ربي، وبكى بكاء طويلا وأبكى من حوله، قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. إذا عرجنا فقهيا اختلف الناس العلماء في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى أن الصواب أن يقال أنه لا يحكم لهما بجنة ولا نار. حكم بعض أهل العلم للسيوطي رسالة في هذا أن الله أحياهما وأنهما آمن به، وهذا لو وقع لاشتهر ولا يمكن أن يخفى مثله، فبعيد. وقال بعض العلماء بأنه يحكم على أبيه في أنه في النار، ويحكم على أمه كذلك، بعض العلماء أقل من الأول يعني قالوا به بحكم صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له أن يستغفر لها. وليس في هذا دليل في عدم الاستغفار، أما الأول فهو في مسلم، لكن الخبر كخبر يعارض صريح القرآن. فطالب العلم في مثل هذه الحالة يجد نصوص قطعية الثبوت ونصوص ظنية الثبوت، فلا يمكن أن يحتج بنص ظني الثبوت على نص قطعي الثبوت. وكان شيخنا والدنا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله يذهب إلى أنه لا يرى صحة حديث أبي وأبوك في النار، ويرى أنهما من أهل الفترة، والله أعلم بما سيؤال إليه. وإن كان الله وعد نبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا في ظني الذي أختار هو الحق، ونحترم أي رأي مخالف لهذا الأمر. وقد كان شيخنا يقول هذا في درسه في الحرم النبوي الشريف. كبر صلى الله عليه وسلم، إذا أذنت لي في الحديث عن ننتقل للنشأ، لأن نريد أن نختم بهذه الحلقة. نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما. نعم. يعني أثر هذه النشأة عليه الصلاة والسلام، أثرها من وجهين، أثر له وأثر منه، أثر له وأثر منه. أما الأثر الذي له فإنه حرم عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة، وحتى جده مات وهو في الثامنة، فأصبح لا يوجد لأحد عليه فضل. أصبح هذا القلب يحتاج بشري، يحتاج يتعلق، فما كان له أن يتعلق بغير الله. من جاء بالتوحيد وهو الدين جاء معلقا قلبه بالله تبارك اسم الله وجل ثناؤه صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة له. بالنسبة عليه منه يعني أنه هذا أكسبه رقة على الناس، ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، وجده ضالا فهداه، وعائلا فأغناه، وأعظم من ذلك يتيما فآواه. رزق عاطفة شديدة من جده عبد المطلب، لكن عاطفة عبد المطلب الشديدة لم تستمر إلا عامين، عندما بلغ الثامن فمات عبد المطلب، فتولاه بعد وفاة جده عمه أبو طالب. وأبو طالب كان رحيما بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا عليه الصلاة والسلام اجتهد كثيرا، كان يحب أن يهدي عمه، وقال لولا أنا لكان كذا وكذا في النار، وتشفع له في أنه يكون أهون أهل النار عذابا. وفي هذه المسألة فيها قويل لا أحب أن أخوض فيها، لكن كان أبو طالب محب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب ما نقل فيه أنه كان في لما كان بنو طالب في الشعب، كما سيأتي، كان بنو هاشم في الشعب، كان يأتي في الليل فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم ذاك رجلا ويجعله في مكان آخر، حتى لو أن أحدا كان يرصدهم ويريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أحد أبنائه ولا يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية في المحبة. ومن هنا قال بعض العلماء إن قول الله جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون عنه نزلت في أبي طالب على أحد الأقوال. هذا النشأة، الذهاب إلى الشام التجارة، يحفظه ربه ويكلأه ويرعاه، كل ذلك تمهيدا توطئة لأن يختم الله به النبوات ويتم به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا شاكر لك شيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، تقديمك واستفاضتك فيما يتعلق في المولد والرضاعة والنشأة. إن شاء الله وصلنا الآن إلى البعثة، وستكون هي وقفتنا مشاهدين الكرام في حلقة الغد بإذن الله تعالى. شكرا لكم، وشكرا لشيخنا الضيف الدائم لهذا البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. أنتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم لمتابعتكم هذا البرنامج الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ستكون لنا معكم إن شاء الله حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا